سؤالي وكن لعونا عند السؤال. إن من كان نازلا في رحاب المصطفى واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يكتفى. إن من كان نزيلا في رحاب المصطفى واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يكتفى. إن من كان نزيلا في رحاب المصطفى واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يكتفى. قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا. قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا. قربه قربه يشفي ضاق من طول الجفا. فاز من سار سبيلا خلف طه واقتدى. في دياجير الظلام زلة يوما أتاها أججت فيه الضيران. رب إن العبد تاها في دياجير الظلام زلة يوما أتاها أججت فيه الضيران. غاب في دنياها هواها كم رمته بالسهام. غاب في دنياها هواها كم رمته بالسهام. جئت يا ربي وطه داعيا لي بالسلام.